إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله طيبا مباركا، ونشكره عز وجل وهو أهل الشكر والثناء، ثم نثني بشكر الإخوة القائمين على مركز الفتح الصيفي وكذلك على مركز الدعوة والإرشاد، جزى الله الجميع خيرا وتقبل منا جميعا أعمالنا. وهذا اللقاء هو اللقاء الأخير من سلسلة أعمال القلوب التي بدأناها والحمد لله، وجعلنا خاتمتها الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم وللمسلمين جميعا أعمالنا وأعمارنا برضاه، وأن يتقبلنا عنده في الفائزين المتقين، إنه سميع مجيب. والرضا أيها الأخوة الكرام عمل عظيم، وإن كان الحديث عنه قليلا لكنه عمل قلبي عظيم، وهو المتضمن الذي يندرج فيه شرطي القبول والانقياد، وهما من شروط كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكلنا نعلم، ولا بأس أن نذكر بذلك، أن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شروطا لا بد من تحقيقها، وإلا فلو كانت مجرد كلمة أو لفظا، مجرد لفظ يقال باللسان، لكان كل من قالها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لكانوا جميعا من أهل النجاة والفوز عند الله تبارك وتعالى. ولكن لها شروطا عظاما وقيودا ثقالا، منها ما تقدم الحديث عنه من المحبة واليقين والإخلاص، وكذلك ما نتحدث عنه الليلة إن شاء الله من الرضا الذي يجمع معنيي الإنقياد والقبول أو الإذعان والتسليم لأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك إخوة الكرام، إن كان الرضا بهذه المثابة وكان أساس الدين وقاعدة الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بالله أو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام كلها تندرج تحت الرضا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء أي الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. وجاء في رواية أخرى: من قال حين يمسي أو يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا دخل الجنة. انظروا أيها الإخوة الكرام قيمة الرضا، إنه يشتمل كما تلاحظون على الأصول الثلاثة جميعا. فإذا كان المؤمن لا بد أن يرضى بهذه الثلاثة التي لا شيء من أمور الدين يخرج عنها، فلا بد أن يعلم أهمية الرضا، وبالتالي أن يعلم حقيقة الرضا ودرجات الرضا، وأن يتجنب ضد الرضا. وما هو ضد الرضا؟ هو الاعتراض أو الممانعة أو المنازعة فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وإذا كان أصل الدين كما تعلمون وأساسه وقاعدته ومعنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو التوحيد، وهي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن الرضا يشمل هذه جميعا ويشمل الفروع والأحكام أيضا. ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من خير من كتب في موضوع الرضا في كتابه النفيس القيم مدارج السالكين، أنه اشتق واستخرج هذه الثلاثة الأنواع أو الأقسام للرضا التي هي أقسام التوحيد، استخرجها من آيات سورة الأنعام، وهي سورة التوحيد العظمى من أولها إلى آخرها توحيد، حتى ما ذكر منها من تشريع فهو مرتبط أساسا بقضية التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول فيها: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهذا في آخرها وهو دليل على توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، لأنه قال أغير الله أبغي ربا، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد. فلا بد للعبد أن يرضى بالله ربا، أن يرضى بربوبية الله تبارك وتعالى، معتقدا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر ويصرف هذا الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ولا يملك أحد غير الله تبارك وتعالى التصرف في مثقال ذرة من هذا الكون إلا بإذن الله وبقدر الله وبتدبير الله تبارك وتعالى له. فهذا الرضا بالله تعالى ربا. وأما توحيد الألوهية وهو الرضا بالله تبارك وتعالى إلها ومعبودا ووليا، فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، والولي المقصود به الإله المعبود المحبوب، لأن أصل العبادة كما بينا في موضوع المحبة هو المحبة، هي التأله الوله والمحبة وتعلق القلب، فمن تعلق قلبه شيئا فقد عبده وقد توله به وقد ألهه. والذي يستحق أن تتعلق به القلوب وأن تعظمه وأن توليه هو الله تبارك وتعالى. فالولاية هنا المراد بها العبادة والتأله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويلحق بها ومن لوازمها الولاية التي هي الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة في الله، بأن يحب الإنسان المرأة لا يحبه إلا لله، أو يحب العمل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرأة لا يبغضه إلا لله، أو يبغض العمل لا يبغضه إلا لله، فيكون قلبه ولاء وعداء حبا وكرها لله وفي الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فهذا من لوازم ذلك. ثم ذكر كما قال ابن القيم رحمه الله في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ذكر النوع الثالث من أنواع الرضا، وهو أن يرضى العبد بربه تبارك وتعالى، أن يرضى بالله وحده لا شريك له حكما، يتحاكم إليه يحاكم إليه يخاصم إليه، وفي كل شأن من شؤونه يحتكم إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وإلى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كانت درجات الرضا ومقامات الرضا ومراتب الرضا بحسب تحكيم العبد لما أنزل الله

أو على دين الله أو على شرعه أو على أخباره أو على أحكامه، قل من ينجو من ذلك. ومن نجا منه وحقق درجة التسليم المطلق بلا معارضة ولا ممانعة فليحمد الله تبارك وتعالى على هذا، وليجعل هذا اختبارا وامتحانا لإيمانه. فالأمثلة التي ذكرنا إنما هي إشارات، وإلا فهذا الداء داء الاعتراض داء عظيم، وقليل من خلق الله الراضون بدين الله الذين هم حقا ذاقوا طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، لمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جعلني الله وإياكم من الراضين من هؤلاء المصطفين الأخيار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. هذا التفصيل. هذه بالنسبة لما يتعلق بهذا السؤال عن شركة الرازحي. اليوم وصلني من الشركة كتابا يتضمن تفسير نظام الشركة. أما النظام الأصلي للشركة فهو مطابق تماما لنظام مراقبة البنوك، وبالتالي فهو لا يختلف عن أي بنك من البنوك الأخرى، فهي بنوك ربوية جميعا، وهذه لا شك فيها. لكن المذكرة التفسيرية التي وضعتها الهيئة الشرعية، من قرأها ولعلكم تطلعون عليها يجد أنها تقيد، فهي في الحقيقة هي كأنها نظام جديد مقيد وليست تفسيرا للنظام. يعني مثلا في بعض مواد النظام يقولون تزاول الشركة، يعني تفعل أعمالها وفقا للنظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى في المملكة. الهيئة الشرعية تقول لابد أن تكون المعاملة وفقا للشريعة الإسلامية، فلا يكون فيها ربا ولا غرر ولا جهالة ولا تدليس ولا كذا ولا كذا. فالكلام غير الكلام في الحقيقة، لكن نقول هذه خطوة طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا في هذه الشركة وفي غيرها إلى إنفاذ ذلك وتحقيقه. ما يزال هذا الكتاب أو هذه المذكرة التفسيرية ما تزال اقتراحات ومطالبات، وهي يعني وصف لما يجب أن يكون لا لما هو كائن، يتشرح ما يجب أن يكون عليه وضع الشركة لا ما هي عليه، وإن كانت لا شك أنها أخف البنوك الموجودة، وأن من اضطر للتعامل البنك منا فليتعامل معها ولا يتعامل مع البنوك الربوية، هذا لا شك فيه من الناحية العملية. لكننا نريد أن حقا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فتلتزم هذه الشركة وغيرها طبعا بما شرع الله من غير منازعة ولا اعتراض، وترضى بذلك وزارة المالية ومؤسسة النقد، يجب أن يرضوا بذلك من غير أي اعتراض ولا منازعة، لأنهم إنما يريدون ويطلبون حكم الله ومطابقة وموافقة شرع الله، فهؤلاء يجب أن يؤيدوا لا أن يعترض عليه. حقيقة كثيرة كما ترون الأسئلة، فلذلك لكي يتوحد الفهم والموضوع تقدم ما له علاقة بالموضوع وهي كثيرة في ذاتها. يقول الأخ: من طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه، من طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: إننا في تعاملنا مع الناس ودعوتهم قد نضطر أحيانا إلى إرضائهم حتى نكسب قلوبهم، فهل هذا يدخل تحت الحديث؟ ما دام غرضك من إرضائهم أو استرضائهم أن يؤمنوا بالله وأن ينالوا رضا الله فلا ينطبق عليك هذا إن شاء الله، لأنك تريد أن تكسبهم لله لا لنفسك. ففي الحقيقة من كان هذا حاله فهو لم يبتغي رضا الناس بسخط الله، وإنما أراد رضا الله وغايته هو رضا الله لكي يؤمن هؤلاء فيرضى الله تبارك وتعالى عنهم لإيمانهم ويرضى عنه لدعوته هؤلاء. ومما يرضاه الله لنا أن نستمير قلوبهم وأن نخاطبهم بالحكمة والرفق واللين لكي يؤمنوا بالله، فهذا مما يرضاه الله وما شرعه. ما حكم الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية والشعوب التي ترضى بهذه القوانين، وما هو الحل الأمثل لتجنب ذلك؟ الكلام يطول في هذا، لكن المقصود حكومة أو شعبا من أراد، كما بين الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، جعله زعما ويثير إليه على طريقة تعجب، انظر حال هؤلاء، ألم ترى تعجب، لفت نظر، أن ترى حال هؤلاء، ألم تر الذين يزعمون، جعله زعما لا حقيقة له، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني اختاروا حكم الطاغوت على حكم الله، فمن اختار ذلك فهو كافر حكومة أو شعبا، وإن قال بلسانه أننا نريد الدين أو نريد الإسلام أو أن حكم الإسلام أفضل، ما دام اختار ذلك وأراده وحكم به فهو كافر، يعني فردا كان أو حكومة. وعليه فلما يقول الأخ: من يحكم بالقوانين الوضعية هو مكره، نحن نتكلم عن القضايا العامة الأصلية، أما الحالات الاستثنائية فلها حكم، يعني من يكره على الحكم بالقانون، نتأكد أولا هل الإكراه متحقق فعلا، وإلا كما قال الإمام أحمد لما قيل إنهم يكرهوننا قال ذكروا بحديث بلال، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: إن بلالا وعمارا وأمثالهم ضربوا وأنتم قيل فنضربكم، فقلتم القرآن مخلوق، يعني ما ضربتم، قيل فنضربكم، فرق بين هذا وهذا، ليس كل من قال أنا مكره، واحد يقول الله لوظيفتي ايش اسوي، هذا شغلي، لا يا اخي هذا ما هو عذر ولا هو اكراه، وهكذا في القوانين الوضعيه، في العمل، في البنك، في اي شيء، لا بد ان تجتهد وان تبحث عن بديل وان يرى عليك اثر الاكراه، اما تعيش عمرك كله بهذه الوظائف تكون مكره، لا هذا غير صحيح، فتدرس اذا تبين فعلا انه مكره تنطبق عليه حقيقه الاكراه، هذه حاله عارضه مستثناه ما تؤثر على الاصل. وكذلك الاخر الذي سال واستدل بحديث الغلام اليهودي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فقال له فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. يعني يقول الأخ أن هذا ما أتى بالشروط، أن أنت قلت لابد أن تتحقق بالشروط، وهذا يعني قال لا إله إلا الله ونجا من النار فقط. نقول أولا يجب أن نعود إلى القاعدة نفسها، عندما نطلق ونتحدث عن القاعدة العامة، القاعدة العامة أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله وهم أحياء ويعيشون ويمسون ويعملون، فهؤلاء نقول لهم حققوا معناها وشروطها ومقتضاها، أما حالة الاحتضار حالة مستثنة. ثم نقول: هل فعلا يا أخي الكريم كيف عرفت أن الغلام هذا أنه لم يقلها بيقين وإخلاص ومحبة ورضا؟ فإن قلت لا قالها كذلك قلنا هذه هي الشروط، هذا الذي نقوله، وإن قلت لم يكن كذلك قلنا من أين لك ذلك؟ لا يجوز ذلك، لم تطلع على قلبه، فالأصل أنه ما نظر إلى أبيه إلا خائفا، ولذلك لما يعني يترقب من يقول له نعم، فلما قال له أطع انشرح قلبه فقالها، فهذا القائل لها بانشراح صدر كما هو ظاهر الحال واستجابة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه ما قالها إلا بهذه الشروط يا أخي، فإذن الكلام ما في ولا اعتراض عليه. يقول الأخ الكريم: عندما يحتكم شخص إلى قاضي في المحكمة ثم يحكم القاضي عليه لغيره لخصمه فيرى في نفسه أنه مظلوم، هل هذا الشعور يعتبر عدم الرضا بحكم الله؟ فرق بين أنك تشعر أن القاضي ظلمك ولم يحكم فيك بحكم الله الذي هو العدل والحق، ولو حكم فيه بحكم الله لقبلت ورضيت، فتعترض في هذه الحالة على من؟ على عمل القاضي، على عمله الذي هو بشر يمكن يخطئ فعلا وقد يرتشي وقد يظلم والعياذ بالله قد يقع، وبين أن يكون الاعتراض على الحكم ذاته، الحكم كما لو حكم الامرأة أن لها نصف ميراث الرجل، فلت كيف أنا ما أخذ مثل أخي نفس الشيء؟ هذا اعتراض على ماذا؟ على الحكم، على الشرع ذاته وليس على فعل القاضي، فهذا لا بد أن نتنبه إليه، هذا الفرق. ثم ما الأولى والأفضل في حق المؤمن؟ الأفضل أن يصبر وأن يرضى بحكم القاضي ما لم يكن يعلم أنه يعني علم اليقين أنه ظالم له، أن يحتسب ذلك فربما كان يتوهم، وهذا كثير يتوهم أنه محق، ولكن الحق مع خصمه الذي حكم له ذلك القاضي. هذا أيضا مشكلة أخرى كما ذكر الأخ، أن هناك بين القبائل إذا حصل بينهم مشاكل ذهبوا إلى آخرين، وضعوا المعاديل واحتكموا لديهم ويحكمون بالذبح وباليمين، فما حكم ذلك وما هو البديل وما دور الشباب ودعاتهم؟ حقيقة هذه مشكلة كثيرا ما تقع وكثيرا ما تأتي الأسئلة عنها، وأحوال القبائل والمناطق تختلف، فبعضهم يغالي في هذا وأحكام طويلة عريضة جدا، وبعضهم لا يتجاوز أن يجتمعوا مثلا أو أن يصبحوا وهكذا. ولذلك أقول هذه الأمور نحتاج فيها إلى تأصيل قضايا معينة. الأصل الأول أن نبيع ونشيع بين الناس العلم الشرعي حتى يعرفوا حكم الله، حتى يعرفوا معنى الرضا بالله ومعنى الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعرفوا أحكام الله وحدود الله فلا يتجاوزوها ولا يتعدوها، وأن نبين لهم كفر التحاكم إلى القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية وهي من الشرائع الوضعية. الأمر الآخر يعني القضية الأولى قضية التوعية والدعوة، وهي حل لكل المشكلات في العالم وفي الأمة. الأمر الآخر أن تقوم المحاكم الشرعية أو وزارة العدل بواجبها، أولا بنشر المحاكم الشرعية. بعض الناس يعني لا يريد أن يتكبد المسافة، أقرب محكمة شرعية تبعد إليه 200 كيلو 300 كيلو أحيانا، فلا يريد أن يذهب إليها، هذا بالتكثير الإكثار من المحاكم. وقد تقول الوزارة أين طلابكم في الجامعة الذين يرفضون القضاء، فأقول يجب عليكم معشر الشباب من كان منكم أهلا للقضاء أن لا يمتنع عن ذلك، وإن كان طلب القضاء في الأصل ليس مستحسنا بلا ريب، لكن تترك الدنيا بلا قضاء أو يتبع القانونيين، فيجب عليكم كما يجب على الوزارة أن تؤمن وتوفر المحاكم الشرعية. الأمر الآخر يجب على المحاكم الشرعية أن تبث في هذه القضايا وأن تسرع في ذلك، لأن الناس يرون أنه لو تضارب اثنان فذهب إلى الإمارة، والإمارة عدلة قضية أخرى الشرطة أولا، والشرطة أكثر الناس لا يثق فيها، ثم تحال للإمارة والمراكز، ثم المركز يحين الإمارة الفرعية، ثم الإمارة الفرعية لإمارة المنطقة، ثم تذهب للداخلية شهور. فالناس يقولون يقع من القطيعة أو من الخصومة، وقد يقع القتل وقد يقع كذا، وهذا يسجن مظلوما أو محقا، وذاك طليق مظلوما أو محقا، وأمور كثيرة لا تتدارك. وقد رأيت وقفت على كثير من القضايا يقولوا لو لم نصلح بينهم ما تدارك الموضوع، يعني تشعب وتطور، فتوضع إجراءات قضايا أنظمة إجرائية مرنة بحيث أن المحاكم الشرعية رأسا تتولى القضية وتحكم فيها، ولو صلحا ولو تعين هي من يقومون بالصلح من أهل الدين والخير، وتعين لهم كيف يصلحون بحيث لا يكون هناك ما يخالف الشرع. يعني هذه بعض الحلول العامة، أما الواقع فهو أكبر من ذلك، ولكن لا حيلة فيه والله المستعان. إذا فعل الإنسان المعصية وهي من قدر الله فكيف يكون الرضا بها وكذلك الطاعة؟ هذه قضية مهمة يا أخوان، ولا نطيل فيها لأن الموضوع القضاء والقدر شائك واحتاج إلى شرح وإفاضة، لكن نقول لك انظر إلى أمر. إذا فعلت أنت العبد الذي خلقك الله لتعبده وتتقيه ذنبا، أذنبت ذنبا من الذنوب، كيف ترضى؟ ألست مطلوبا منك بالرضا؟ لا ترضى عن نفسك أنها فعلت الذنب، لكن ترضى عن ربك أنك وقعت فيه وتتوب وتبادر بالتوبة والندم والاستغفار، ومع التوبة ومع الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود ترضى لأن الله تعالى كتب لك ذلك، فهي من جهة الله أمر نرضى به، لكن من جهة الشيطان من جهة نفسي أنا وهواي لا أرضى به ولا أقبله. أنا عرفت كيف ترضى وكيف تغضب. مثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي ذكرنا كلامه آنفا، أسلم متأخرا، ما أسلم إلا متأخرا، أليس الكفر أعظم الذنوب؟ فهو يرى أن تأخر إسلامه فاته شيء كثير. لكن ماذا كان حال رضي الله تعالى عنه كحال كثير من الصحابة؟ رضي بأن الله تعالى ما اختار لي أن أسلم إلا لما أسلم، عندما أسلم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فما قبل ذلك يرضى بقدر الله أنه لم يكن قد جعله من السابقين الأولين، هذا من الرضا. لكن من جهة نفسه أن يلوم نفسه، أي إنسان منا يعني ليس المقصود قط، أن يلوم نفسه لما لم أتعجل لما لم أبادر، هذا حق، وهذه حقيقة النفس اللوامة. النفس اللوامة، نفس المؤمن تلوم أنه فعل ولا أو لم يفعل من الطاعة. فهذا هاتان جهتان، يعني كل شيء يقع فهو من جهة أنه قدر الله نرضى به، ومن جهة أنه فعل العبد لا نرضى به. كما لو أحد جاء وقطع الإشارة وضربت السيارة وكلفتك، ترضى به من جهة أنه قدر الله، لكن من جهة أن هذا اعتدى وأخطأ عليك ما يجب عليك أن ترضى به، ولك الحق أن تخاصمه أو أن تعاتبه. المهم حتى لو تأثرت ما رضيت منه، نعم ما ترضى منه هو، لكن من جهة الله ترضى. فلاحظت يا اخوان، فالجهتان هي جهتان كل منهما تنفك عن الاخرى، كل عمل وكل فعل له جهتان. يقول الاخ: هل بغض اهل الكفر والنصارى في امور الدين، عفوا في امور الدنيا والدين، دليل اكيد على محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا كان يبغض الكفار ويعاديهم، هل هذا دليل على أنه يحب الله ورسوله؟ نعم، هو أحد الأدلة إن شاء الله، لأنه لا يجتمع في قلب العبد أن يحب أحدا ويحب أعداءه. يعني إذا أحب الله فلن يحب أعداء الله، فإذا أبغض أعداء الله لله، أن يكون حبه لله وبغضه لله، فإنه يكون من أهل الإيمان ويذوق طعم الإيمان بإذن الله. يقول أخ: ما حكم الذين يعرضون عن تعلم أمور دينهم، يعني المحاضرات الندوات المواعظ ذكرها، مع أنهم يصلون مع المسلمين ولكن إذا دعوا إليها لا يقبلون ذلك؟ يعني يقول الأخ أن هؤلاء لا يرضونها مثلا، أو يعترضون عليها ولذلك لا يحبونها فلا يقبلونها. نقول يا أخوتي الكرام: الاعتراض أو الإعراض، الإعراض عن دين الله تعالى من أصله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يتفقه فيه، هذا أحد أنواع الكفر والعياذ بالله. فإن صاحبه لن يعرف ربه ولا دينه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيح لكل إنسان بمقدار ما قدر الله تعالى له، إذا أتيح له أن يتعلم دينه وأن يتفقه فيه، فلا يجوز له أن يعرض عن ذلك، وإلا كان فعلا غير راض عن هذا معترضا عليه بنوع من الاعتراض جليا او خفيا. فالواجب على الانسان ان يفرح برياض الجنة، واذا مر بها ان يرتع فيها، وان يحمد الله تبارك وتعالى على وجودها، وان يشكره على ذلك، وان يجتهد ما استطاع، وكل بحسبه. لا نكلف العامية ان يحضر كل الحلقات العلمية مثلا او كذا، لكن اذا كان ليس عن اعراض ونفور، وانما لانه لا يفقهها او فوق طاقته او لا يعني ليس في مستواه، فهذا معذور. إنما عليها أن يحبها وأن يحرص عليها وأن ينبه إليها وأن يدعو إخوانه إليها. هل يكون اتخاذ مناهج دعوية غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتراض على حكمه أم لا؟ ولا شك في ذلك، نعم. ولهذا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن قدم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الدعوة أي منهج آخر فقد اعترض عليه، وهو نوع من أنواع الاعتراض، سواء كان هذا المنهج ينتمي إلى طائفة، إلى جماعة، إلى حزب، إلى إمام، كائنا من كان، من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يرد قوله أو أمره أو سلوكه أو دعوته إذا خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التقليد، هذا نوع من التقليد المذموم، التعصب المذهبي المذموم كما ذكرنا، الذي يجعل صاحبه يغلو في إمامه فيقدم كلام إمامه أو مذهبه على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام حلال وحرام. مثله أيضا من يغلو في شيخ أو مثلا مؤسس لجماعة أو لحزب إسلامي مثلا أو أي معنى من هذه المعاني، فيغلو فيه ويقدم كلامه وكتبه وآراءه وطريقته ومنهجه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فلا ريب أن هذا نوع من أنواع الاعتراض، وأن فاعله لم يحقق الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما لم ينتفي الحرج من قلبه أو لم يسلم تسليما، كالذين مثلا لا يبدأون دعوتهم بالتوحيد. هذا لا شك أنه مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، لا ريب في ذلك. فأول ما دعا إليه، ولما بعث معاذا ولما بعث غيره، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة لا إله إلا الله. هذا مثلا، هذا مثال ولا بد أن يعلمه الجميع. أو مثلا من يظن أن في الإمكان أن يجمع الناس مجرد جمع ليصوتوا له أو ينتخبوه ليحكم، فإذا وصل إلى الحكم فقد نال المقصود ويقيم الإسلام والدين. هذا أيضا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإن منهجه صلى الله عليه وسلم هو التزكية، التربية، الاصطفاء، الاختيار لقوم يحملون هذا الدين عن حق وعن يقين ويجاهدون في سبيل الله حتى يقوم الدين. كذلك، والوقت يضيق لكن هذه أمثلة عابرة، من يريد أن يقيم دين الله تبارك وتعالى من غير صبر ولا مصابرة، وإنما كل من عارضه قاتله، هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وللأنبياء جميعا. لأن أنبياء الله ورسل الله يقولون ولنصبرن على ما آذيتمونا، ويحكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا جاءت دعوة أو طائفة أو حزب أيا كان ما كان، واستحلوا أن يقاتلوا من خالفهم ولم يمروا بمرحلة الصبر هذه والتزكية والابتلاء، فإنهم قد خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهكذا، فهؤلاء هم نوع من أنواع التقليد. التقليد لا يكون فقط في الأحكام الفقهية، بل يكون كذلك في المناهج الدعوية، والواجب هو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يقدم بين يدي الله ورسوله. أما ما يجب منا نحن نحو هؤلاء أو نحو غيرهم فهذا له موضوع آخر، وليس هذا المقام مقام فيه. إذا أصابت إنسان مصيبة ما فرض على حكمة الله وأخذ يسب لمن سبب له هذه المصيبة، يعتبر معترضا على حكم الله، ويعتبر أنه قد كفر، وما سبيل التوبة سواء قد كفر أم لم يكفر. إذا كان فعلا اعترض على قدر الله وعلى حكمة الله، فالواجب عليه يبادر إلى التوبة. كفر أو لم يكفر هذه الله أعلم، ما ندري ماذا قال والأحوال تختلف، لكن المقصود إذا تاب من ذلك، فإن كان كفرا فقد تاب وعاد للإيمان، وإن كانت كبيرة فقد تاب وعاد إلى الطاعة. المهم أن يتوب من ذلك، وأن يتوب إلى رشده، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن لا يعترض على الأمر من جهة أنه قدر. أما إذا اعترض من جهة أنه فعل العبد كما بينا، فهذا شأن المخلوقين جميعا، إلا الذين يعني هذه نفوس عالية جدا، الذين يقابلون الإساءة بالإحسان، وهذا يعني إحسان وليس مطلوبا، ليس واجبا، يعني مشروعا لكن ليس واجبا. العدل حق، أما الإحسان فهو تكرم وتفضل، وهو الأولى والأليق بالدعاة وبطلاب العلم. الأليق بهم دائما في كل مواقف هو العفو والصفح والإحسان ومقابلة الإساءة بالإحسان، هذا الذي يليق بالدعاة. لكن في حق عامة الخلق أو حتى أي واحد منهم أراد العدل أو الحق لا يمنع من ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن من عفى وأصلح هذه درجة أخرى، ونرجو أن نكون جميعا من أولئك. شكر الله لك على كل حال أخي، يعني يعني ذكر فينا ما ليس فينا وطلب أن نشرح كتاب التوحيد. نرجو لو استطعنا في الحقيقة أن نشرح أو نفتح درسا آخر لما كان إلا في كتاب التوحيد أو حوله، والحمد لله هي كلها في التوحيد إن شاء الله، لكن الظروف الله المستعان كما تعلم. طيب، واجبنا تجاه إخواننا المسلمين، كثير من الأسئلة لا نريد الإطالة في الحقيقة، المهم تجاه إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها، نحن نستطيع أمرين لا عذر لنا فيهما. الأول منهما الدعاء، والدعاء عظيم وشأنه جلل، ودائما نذكر إخواني ونفسي به، لا نحكر الدعاء، أن ندعو الله لهم في القنوت وغيره، وأن ندعو على الكافرين أيضا مطلقا، ندعو للمؤمنين مطلقا وللكافرين مطلقا، وإن خصصنا بعض الكافرين أو دول الكفر التي لا شك أنها تحارب هذا الدين فنرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى ونجيب هذه الدعوات بإذن الله. وأمر آخر إضافة للدعاء لابد هو المال، فنحن والحمد لله في استطاعتنا أن ندفع بقدر ما نستطيع، والقليل يجعله الله تبارك وتعالى كثيرا ويبارك فيه، ولو جمع من كل أحد من المسلمين لاستطاع وإن قل لكان كثيرا في النهاية، ولنفع الله تبارك وتعالى به إخواننا هنالك. والحمد لله لا يكاد يمر أسبوع إلا ويسافر من نعرف معرفة شخصية ونثق فيه ونعطيه المبلغ يدا بيد، فهذا لا عذر لأحد أن يقول لا ندري أين توضع المبالغ أو تصل أو لا تصل، يأخذونها ويوفرونها يدا بيد إلى إخوانكم المجاهدين أو الذين من المنكوبين كما في الصومال وغيرها، والحمد لله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. كثير لكن هذه صغيرة، هذه لا هذه من هذا يعني هذه ما أرى معك. طيب، يقول الأخ يعني هذا ما هو السؤال، لما يسأل حبك الله وجزاك الله خيرا ولقاءنا، نحن نعود إلى مكة إن شاء الله لأنه بدأ العمل، فنرجع إلى مكة بإذن الله ولا نستطيع أن نعدكم، ويمكن الأخ في ذاته إذا أخ له قضية أن يتصل بنا هاتفيا إن شاء الله. إيش هي هذه؟ الصليب. صليب وأفعى، نعم. على كل حال الصلبان هذه انتشرت هذه الأيام، والنجمة السداسية اليهودية انتشرت بحيث أصبح الإنسان مهما تحرز لو دقق لربما رآها في نفسه أو في أولاده أو في بيته، بل ربما أحيانا في المساجد ولو دققتم يعني. وهذا دليل على الغزو الخبيث الماكر المبطن الذي يريد أن يجتاح هذه الأمة وأن يمسخها ويحولها إلى تابع ذليل لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فما في السيارات وما في الملابس وغير ذلك ما هو إلا أمثلة من هذا، والله المستعان.